بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير مع يوم جديد من هذه الأيام الطيبة المباركة التي نتنسم فيها رحمات الله سبحانه لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، لخص لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم تركها وراح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الحياة الدنيا طالت أم قصرت فمصيرها إلى زوال وإلى فناء، إنما العمل للدار الآخرة. ولهذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم فيقول: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة منها فيسعد بها أبد الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، نلتقي وإياك لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم، وذلك من ساحة مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، ونبدأ لقاءنا بتلاوة مباركة لما تيسر من سورتي يوسف والرعد، تلاوة الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفي

ألف لام ميم را لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى

بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم.